السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما، وفي رواية عند الإمام أحمد كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، أي راكب معه على الدابة، وقيل هي الحمار. فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله تعالى أميانزا فنغوة كلمياك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما akiwa kijana mdogo alipanda katika punda pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Akiwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ibn Abbas: ya ghulam, inni uallimuka kalimat, ewe kijana, hakika mimi nitakufundisha maneno. Kwa maana yasikilize makini. Ihfadhillaha yahfadhuka, chunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajidhu tujahaka, hifadhi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, maamrisho yake na makatazo yake, utampata kila wakati Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbele yako katika jambo lako. Idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa idha ista'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada basi mtaje kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Kisha fahamu, lau kama umma wote watakusanyika kwa ajili ya kukunufaisha wewe na chochote kile, basi hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiandika kikupate katika manfaa kitakupata. Walau ijtama'u ala an yadhuruka bi shay'in lam yadhuruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Na ikiwa watakusanyika watu wote, umma mzima, ili wakudhuru wewe, basi jua hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia katika madhara yatakayokupata, basi yatakupata. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kalamu zimeandika na kunyanyuliwa na nyaraka tayari zishakauka, bi maana Allah tayari amekadiria kila kitu kinachotokea katika huu ulimwengu. Tafadhali Sheikh. فقوله كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان متواضعا يركب الحمار ويركب معه الصحابة يردفهم معه على هذا الحمار. وفيه جواز أن تركب شخصا معك على الدابة بشرط أن تكون هذه الدابة تستطيع حمل اثنين فأكثر، فقال كنت رديفه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يردف معه الصحابة، أردف أسامة بن زيد، أردف الفضل بن عباس، أردف معاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة، أردف ما يقارب 30 صحابيا. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يركب الحمار ومن أقل ما يركب، ويركب البغل ويركب الجمل عليه الصلاة والسلام. نعم. سمع كتك هي حديثي ابن عباس سمع كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماري نلقوا نيوما يمتوم السلام تمipanda pamoja punda. Hapa kuna dalili ya kuonyesha unyenyekevu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipanda punda, akipanda nyumbu, akipanda ngamia, kwa unyenyekevu wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akipanda pamoja na masahaba wake. Kadhalika kuna faida kuwa yajuzu kupanda zaidi ya mtu mmoja katika kipando kimoja, ni katika punda au ngamia, yajuzu kupanda zaidi ya mtu mmoja, lakini kwa sharti awe yule mnyama aweza kustahimili kubeba zaidi ya mtu mmoja, awe yule mnyama aweza kustahimili kubeba zaidi ya mtu mmoja. Na Mtume صلى الله عليه وسلم aliwahi kumbeba Usama ibn Zaid nyuma yake katika kipando kimoja, kadhalika Muadh ibn Jabal aliwahi kumbeba Mtume صلى الله عليه وسلم, kadhalika Ibn Abbas radiyallahu anhuma asema takriban masahaba 30 washawahi kupanda katika kipando kimoja pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala hu ya ghulam, al-ghulam fi lughati al-arab man umruhu min 3 sanawat ila 9 sanawat, min 3 sanawat ila 9 sanawat, hadha yusamma الغلام. إذا كان أقل من 3 سنوات يسمى طفل، ما يسمى غلام. وإذا كان أكثر من 9 سنوات يسمى صبي أو ولا يسمى غلام. فالغلام من 3 سنوات إلى 9 سنوات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصغير كما يعلم الكبير. وهكذا ينبغي للآباء وللمعلمين أن يعلموا الصغار، لا تقول هذا الصغير يكبر ويتعلم، لا، علمه من الصغر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس وهو صغير غلام. وفي صحيح مسلم عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ابن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أمه أم سلمة، فجيء بي الطعام، قال فطاشت يدي، يعني أصبح يأكل من هنا ويأكل هنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، قلنا الغلام كم عمره؟ من 3 إلى 9، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني من أمامك، بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف صغير وحفظ هذا العلم وعلمه للناس. والحسن بن علي بن أبي طالب رضي عنه قال أكلت تمرة من تمر الصدقة، وكان صغيرا غلاما صغير، قال أكلت تمرة من تمر الصدقة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في فم الحسن فأخرجها وقال إنها لا تحل لنا، يعني آل البيت لا تحل عليهم الصدقة. فكان عليه الصلاة والسلام الشاهد يعلم الصغير كما يعلم الكبير. وهكذا ينبغي على الآباء وعلى المعلمين أن يعلموا الصغار. نعم. شيخ سيما في كتك حديثه Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuita Ibn Abbas ya ghulam. Hili neno ghulam katika lugha ya Kiarabu ni hutumika kwa mtoto aliye na miaka 3 mpaka miaka 9. ama mtoto ambaye ni chini ya miaka mitatu aitwa tiflu, ni mtoto mchanga bado mdogo, na akipita miaka tisa huitwa sabi. Sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam tupata faida, alikuwa akiwafundisha watoto wadogo kama vile anavyowafundisha watoto wakubwa. Bimaana hakusema Ibn Abbas ni kijana mdogo ni muache nisimfundishe, la, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha Ibn Abbas akiwa ni kijana wa baina miaka mitatu mpaka tisa. Na hivi ndivyo wazazi wanavyotakikana wafanye, bimaana kuwafundisha watoto wao katika umri kama huu. Mtu asiseme kuwa bado ni mdogo, akiwa mkubwa yule mtoto atasoma, la, bali katika umri huu apatilize mzazi katika kumfundisha mtoto wake adabu, katika kumfundisha mtoto wake dini yake. Kisha akatoa mfano mwingine wa Mtume wa sallam katika kulifanya na kulitekeleza jambo hili. Katika hadithi ya Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa ni kijana mdogo kama Ibn Abbas wakati mama yake Ummu Salama ameolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo huyu kijana akawa alelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja alikaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuwala na yeye. Asema Umar, fakanat yadi tatishu fi sahfati, ilikuwa mkono wangu watembea, yani mara nashika huku chakula, mara nenda kule, nenda upande huu, sili chini yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, samillah, ukitaka kula mwanzo anza na bismillah, wakul biyaminika, nakula kwa kutumia mkono wako wa kulia, wakul mimma yalika, na ule kilichokuwa chini yako, na ule kilichokuwa chini yako. Kwa hivyo hapa Mtume sallam alimkosoa huyu kijana, na katika kumkosoa kwake yule kijana akahifadhi yale maneno, akaishi mpaka kuwafikishia ilmu hii umma. Leo sisi tupata hii faida katika hii hadithi, kwa kuwa Mtume sallam alimfundisha huyu kijana mdogo. Kadhalika Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, ambaye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa binti yake Fatima radhiyallahu anha. Al-Hasan ibn Ali siku moja mbele ya Mtume sallam alichukua tende ya sadaka akaitia mdomoni. Na sote tufahamu kuwa sadaka ni haramu kwa watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallama akaitoa ile tende kutoka katika mdomo wake. Yataka tufahamu ni mtoto mdogo, lakini Mtume sallama hakuangalia kuwa huyu vile ni mtoto mwache yale, la, akampokonya kisha akamwambia, ama alimta, je, hukujua kuwa hii ni haramu kwetu sisi, hatufai kula sadaka? Kwa hiyo akamzuia ile jukuu wake kutokamana na kula tende ya sadaka. Na hii pia akaihifadhi Hasan, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, kuifikisha katika umma, pamoja na kuwa Mtume sallam alimfundisha akiwa ni kijana mdogo. Naam. Faqala inni u'allimuka kalimat احفظ الله يحفظك. هذه أول الكلمات، احفظ الله يحفظك، أي احفظ دين الله، احفظ دين الله. وأعظم ما يحفظ هو التوحيد، أعظم ما يحفظ هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو الذي خلق الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة لأجله. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يعبدون أي يوحدون، يوحدون، وهو حق الله على العباد، حق الله عليك هو التوحيد، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهو الذي خلق الله سبحانه وتعالى هذه الخليقة لأجله، وهو الذي أرسل الرسل لأجله. فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام، من نبي الله نوح عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم بعثهم الله يدعو الناس إلى التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن أعبد الله، هذا هو التوحيد، لأن العبادة إن جاءت في كتاب الله معناها التوحيد. قال ابن كثير في تفسيره: إن جاءت العبادة في كتاب الله فالمراد بها التوحيد، إلا ليعبدون يعني يوحدون، أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، وهكذا. وهو أول أمر أمر الله به العباد في كتابه في سورة البقرة: يا الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم ولي من قبلكم. فأول أمر في كتاب الله هو الأمر بالتوحيد. نعم شيخ. كان ليا أتكى حديثي متوم صلى الله عليه وسلم ابن عباس: إني أعلمك كلمات احفظ الله. معنى كمهفاذي الله سبحانه وتعالى نيمتو كتشونغا دينيا الله سبحانه وتعالى أو يتشونغا لممريشو نمكتازو أليوكيو نا الله سبحانه وتعالى نكتك ممريشو أمري كوبو زايدي أليو أمريشو مسلامو نيام ولا كمبكيشا الله كتك عبادة التوحيد كمبكيشا الله كتك عبادة. Hili jambo la tauhid, jambo la kumpokesha Allah katika ibada, ndio ambalo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe wake. Qala ta'ala: wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi, wanipokeshe katika ibada. Kisha akataja faida: kila inapoamrishwa ibada au inapotajwa ibada katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi tufahamu kinachokusudiwa ni at-tauhid. Tukiambiwa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun, isipokuwa nipokeshe katika ibada. Tauhid ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake, kama ilivyo katika hadithi ya Muadh radhiyallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Muadh radhiyallahu anhu: haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haqqi ya Allah juu ya waja wake ni kuwa mwabudu yeye wasimshirikishe na chochote. Kadhalika kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume wote, hakuna mtume yeyote aliyetumilizwa na Allah isipokuwa alitumilizwa kwa ajili ya tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala sema: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حقيقة تمتمليزا وكلا أمة متومة أو أوامريش وتواكيكم وابودوا الله. فردي بالي بالي عبادة كتاج وكتك القرآن مناكن توحيد أن يعبدوا الله أي وحد الله وكشيني الله كتك عبادة نمجيبوش نشركي. كذلك jambo la tauhid ndio jambo la kwanza kabisa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameanza katika maamrisho yake katika kitabu chake. Bi maana ukianza kuanzia suratul Fatiha kisha ukaingia katika suratul Baqara, jambo la kwanza kabisa utakutana nalo ambalo ndio amri anaoanza nayo Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Amri ya kwanza kabisa, na sote tumeelewa tena na regelea kuwa ikija amri ya ibada katika Qur'an maana yake nini? At-tauhid. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ay wahidu rabbakum fil ibada, mpokesheni mola wenu katika ibada. Na haya yote yaonyesha uzito wa jambo la tauhid. Naam shekhi. Fal muwahhid huwa alladhi sarafa al ibadat al zahira wal batina lillah wahdahu. العبادات الظاهرة كالصلاة كالزكاة كالصوم كالحج كالذبح صرفها لله، والعبادات القلبية الباطنة الخوف الرجاء التوكل الاستعانة وغير ذلك من العبادات صرفها لله وحده. فمن حقق التوحيد هو الذي صرف العبادات الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الرجل يصرف العبادة لله وحده فاعلم أنه موحد وعلم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فيجب عليك صرف العبادات الظاهرة والباطنة لله وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ذلك وأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو التوحيد. الموحد هو الذي علم أن لا معبود بحق إلا الله فصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم نعم. مجوى توحيد نيولي ألي فهامك هو عبادة أن يستحقني الله سبحانه وتعالى بكياك قصنا يوتي من جيله. فأتمكوتا كوى مجوى توحيد أبليك عبادة زاكي زظاهر كما في الصلاة زاكا صوم حجة عبادة ينجنيزو أمازو زظاهر وكذلك عبادة زباطن زمويو كما في لكم تجميعها متجمي اسمه الله كما في لكم خوفو هموغو باسمه الله سبحانه وتعالى خوف يا عبادة كذلك عبادة يا رجاء يا كترجية ننجنيزو كتك عبادة زمويو زوت هزي umpelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukimwona mtu ibada zake ampelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, basi jua huyu ameelewa maana la ilaha illa Allah. Kwa maana la ilaha illa Allah, hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki na kupelekewa ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala ta'ala: dhalika bi anna Allah huwa al-haq وأنما يدعون من دونه الباطل. وأنما يدعون من دونه هو الباطل. الله سبحانه وتعالى ليه حقي نفيوت في نبوه لي وقصنا الله سبحانه وتعالى نباطل. أنا إليه ومانا لا إله إلا الله عباد زكي زوتي أتمتلكي الله سبحانه وتعالى زيل زظاهر زنزون كان نزيل زا ميوني. وضد التوحيد الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله، وهو أول ذنب وقع في الأرض الشرك بالله، وهو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر لمن مات عليه، وهو أول نهي نهى الله عنه عبادة كما قال في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالشرك هو صرف العبادة لله وهو ضد التوحيد. فمن صرف العبادة لغير الله، العبادة الظاهرة أو الباطنة، كمن حلف بغير الله أو توكل على غير الله أو ذبح لغير الله أو صلى لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله، فقد وقع في الشرك الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، وأخبر أن أهله إذا ماتوا عليه فإن مآلهم إلى نار جهنم، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كن يوم يجد توحيد للشرك نشرك نكبلك عبادة وسيقوا الله سبحانه وتعالى وتنقل يقول تاجك وعبادة نحق ياك الله سبحانه وتعالى بك ياك anapoichukua mja ile haki akampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirki hii ndio dhambi ya pekee ambayo mtu akifa nayo bila ya kutubia Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe. Allah subhanahu wa ta'ala sema: inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya kumshirikisha. Yani mtu akifa, ikiwa atatubia duniani kabla ya kufariki, Allah yusamehe madhambi yote, lakini ikiwa ataondoka duniani bila ya kutubia, basi huyu hasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa uovu wa shirki ndio katazo la kwanza. Ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile amri ya kwanza ni tauhid, katazo la kwanza kabisa utakutana nalo katika suratul Baqara: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. utakuta kwa katazo la kwanza ni katazo kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mshirikina kama tulivyotaja ni yule aliyempelekea ibada asiyekuwa Allah. kama kwa mfano ibada za dhahir, ibada ya swala au ibada ya somo au ibada yote ile, akampelekea siku wa Allah, au ibada ya dua akamuomba siku wa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika ibada za moyo akapeleka ibada ya tawakkul wa siku wa Allah, au akatamka matamshi ya mauli ya kishirikina kama kuapa kwa siku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote yaingia katika nini? Katika ushirikina. Na katika hatari ya dhambi ya shirki, baada ya kuwa ndiyo dhambi ya pekee ambayo Allah haisamehe, na hii ndiyo dhambi ya pekee ambayo mja akiifanya bila ya kutubia akaondoka duniani, basi atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala sema, innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Kwa hawa washirikina watakaa milele ndani ya moto wa Jahannam, wal iyadhu billah. Famaana ihfaz Allah ay ihfazni Allah, qulna a'zamu at-tauhid thumma al-muhafaza ala arkan al-islam, المحافظة على الصلاة في وقتها المحدد شرعا مع جماعة المسلمين في المساجد، المحافظة على الصيام، المحافظة على الزكاة، على الحج وغير ذلك من دين الله. فمعنى احفظ الله أي احفظ دين الله الذي جاء به رسول الله عن الله سبحانه وتعالى. فإذا حفظت دين الله حفظك الله، احفظ الله يحفظك، أي يحفظك في الدنيا من الآفات والشرور، ويحفظك بالآخرة أي يجنبك من النار ويدخلك الجنة مع الأبرار، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالشاهد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين حفظوا دين الله، يحفظهم الله في الدنيا أن يسلمهم من الشرور والآفات، ويحفظهم بالآخرة أن يكون مآلهم إلى جنات النعيم. عند لنا حديث ابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، كيشونغا ميباكا يا دينيا الله سبحانه وتعالى، نمباكا مكوبا زايدي لجامب التوحيد كما تلفتنغولي كتاجا، نكذلك إبادة نينجينيزو كما إبادة صالة، متوكا يتكليزا كوكاتيواكي، تيرنا جماعة pamoja na Waislamu na nyinginezo katika ibada. Utakapofanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Na maana ya kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa atakuhifadhi hapa duniani kutokamana na shari, kila aina ya balaa atakuhifadhi hapa duniani na kutokamana nazo, na kadhalika atakuhifadhi kesho akhira, bimaana akuhifadhi usiingie katika moto wa Jahannam, bali akuelekeze katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kataja adilla kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale walioamini na kufanya mema kuwa atawatia katika pepo yake, na huku ndiko kuwachunga waja wake hapa duniani na kesho akhira. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. وهذا تأكيد يؤكد عليه الصلاة والسلام أنك إذا حفظت دين الله حفظك الله. فمعنى تجده تجاهك أي بحفظه سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا من باب التأكيد يؤكد له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. احفظ الله تجده تجاهك. ثم صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. كيش أقول احفظ الله تجده تجاهك. أسمى هي هابا atilia mkazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamhifadhi yule anayehifadhi mipaka na kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah, yani idha aradta ad-du'a fala tad'u illa Allah, li'anna ad-du'a ibadah قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن ليشتكون عن عبادتي سموا عبادة فيدخلون جهنم داخلي. فسمى ربنا سبحانه وتعالى الدعاء عبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو رفع اليدين وتقول: يا الله، أو يا رب، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، هذا يسمى مسألة. ودعاء العبادة هو الأذكار والتسبيح والتهليل وغير ذلك. واجتمع الدعاءان في صورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء عبادة. الرحمن الرحيم، دعاء عبادة. مالك يوم الدين، دعاء عبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، دعاء عبادة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا مسألة، الآن تسأل الله أن يوفقك للصراط المستقيم. من هذه إلى آخر كله في المسألة. فالدعاء إما عبادة وإما مسألة، وكلاهما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. Endelea mbele shekhi katika hadithi ya Ibn Abbas. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Ibn Abbas: idha sa'alta fas'alillah, ukiomba yani dua muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na dua ni ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Jami' at-Tirmidhi asema: ad-du'a huwa al-ibada, dua ndio ibada. Kwa hivyo hapelekewi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameita dua ibada pia katika kitabu chake, akasema: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati, akasema Mola wenu niombeni nitawaitikieni maombi yenu, hakika wale wanaofanya kiburi kutokana na ibada hii yangu kuniomba mimi dua. Allah akaita dua ni ibada. Na hii dua imegawanyika vigawanyo viwili: kuna dua mas'ala na dua ibada. Dua mas'ala ni pale mtu anapo, kwa mfano, anaponyanyua mkono akamuomba Allah nipe kadha nipe kadha, ile ni dua ya mas'ala, manake waomba bali. Na dua ibada yaingia ndani yake kila aina ya ibada. Ukileta tasbih ni kama ambaye waomba dua. Kwa nini imeitwa dua? Kwa sababu hata zile amali unazozifanya ni kana kwamba wamuomba Allah akusamee madhambi yako na akupe thawabu akuingize peponi. Kwa nini mtu yoswali? Aswali kwa sababu ya kutekeleza amri ya Allah, alipwe thawabu, aingizwe peponi. Kwa hivyo ni kama yuomba dua, ndio maana ikaingia kuwa pia nini, ni dua. Na hizi aina mbili za dua zote ziko ndani ya suratul Fatiha. Sheikh akasoma hapo, ukiangalia suratul Fatiha yaanza na alhamdulillahi rabbil alamin. Hapa hujamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ya mas'ala, bimaana hujamwambia Allah nipe kitu, lakini hii ni dua yaingia katika dua ya ibada. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hii yote hii mpaka hapo kufikia ni dua nini, ya ibada. Ukisema pale pale ihdina siratal mustaqim, sasa wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio dua ya mas'ala, imekusanywa yote katika suratu al-Fatiha. Na hizi dua kwa namna zake zote mbili ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, haifai kumpelekea yote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaa fi muwatta Malik qala alayhi salatu wassalam: أفضل الدعاء لا إله إلا الله، يعني دعاء العبادة، هذا هنا دعاء العبادة. وجاء في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ادعوا في ليلة القدر وقولي: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا دعاء مسألة. فالدعاء لا يكون إلا لله، فمن صرف لغير الله فقد وقع في الشرك. إن دعا غير الله: يا شيخ فلان، يا سيد فلان، يا ملك فلان يا نبي فلان فقد وقع في الشرك، أو دعا الله ومعه غيره، يا الله ويا فلان، يا الله ويا سيد فلان، أيضا وقع في الشرك، لأن الدعاء لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، دعاء عبادة أو دعاء مسألة. Kisha akataja katika kupiga mifano ya dua ya ibada wa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema afdalu dua la ilaha illa Allah. Na hapa tukiangalia la ilaha illa Allah si kwa mtu ameomba dua, lakini hii ni dua ya ibada. Kisha akatoa mfano mwingine wa dua ya masala ambao ni mafunzo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha mama yetu Aisha radhiallahu anha, akamwambia akihisi kuwa ni usiku wenye cheo ule ambao yuko ndani yake aseme Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Na hii sasa ni dua al-mas'ala, sababu yuomba kitu pale. Na hii dua ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Akiipeleka mja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hapo atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kama kwa mfano akamuomba fulani katika wafu, ya sayyidi fulani nataka kadha wa kadha, ya fulani nataka kadha wa kadha, madad madad ya fulani, yani nipe msaada ewe fulani, akawa awaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha niwe wazi zaidi, kama vile watu wanafanya pale Sargoi, wengine wenda pale wakaomba makaburi, wakafanya tawafu, wakaomba wale maiti, na kama vile utim amthila hadhi shirk aljubi pale Makinan Road pale, mtu aweza kununua gari mpya huko Mombasa akapeleka paka Makinan Road akachinja kwa ajili ya yule maiti pale ambaye huitwa shaa maiti mwenyewe pale enda kuchinja. Kuna watu wafanya hivyo, hawa wanaofanya hivyo wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala shirki kubwa inaowatoa waliaadhu billah katika Uislamu. Hii ni hatari sana, kupeleka ibada wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, haswa hii ibada ya dua. La kushangaza, hakuna ibada ambayo Allah ameizungumza zaidi kuwarudi washirikina kama ibada ya dua, na hakuna ibada ambayo yapelekwa zaidi kwa siku Allah kama ibada ya dua kwa baadhi ya wanaojinasibisha na Uislamu waliaadhu billah. Kwa hivyo kwenda kuwaomba maiti ukawaomba wakusaidie, wakupe kadha, wakupe watoto, wakufanye kuondolee dhiki, hii yote yaingia katika shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu waliaadhu billah, kwa sababu dua ni ibada na ni haki yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hashirikishwi na yote katika jambo hili. Tafadhali shekhi. Qala wa idha ista'anta fasta'in billah, ay idha talabta li'ana fatlubha min Allah an yu'inak ala umurika. قال عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. استعن بالله أي يطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يستغني عن الله أبدا طرفة عين في كل أموره وأحواله، فأنت ضعيف وبحاجة إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالعبد فقير إلى الله، فإذا أراد الإعانة على أموره يسأل الله الإعانة، يعينه، يعينه على الصلاة، يعينه على الصيام، يعينه على قضاء حوائجه الدنيوية من رزق وغير ذلك، فلا تطلب الإعانة إلا من الله، لا تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تطلب الإعانة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. Katika hadithi Mtume wa sallam akiendelea kumwambia Ibn Abbas, wa idha sta'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada, msaada utaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mtume wa sallam katika hadithi nyingine asema ista'in billah wa la ta'jaz, taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala usifanye ajizi, fanya asbab na utake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mja ni dhaifu, ni fakir, ya ayuha nnasu antumul fuqarau ila Allah wallahu huwa alghaniyul hamid, enyi watu nyote ni wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndiye mkwasi msifiwa subhanahu wa ta'ala. Kwa mja ni fakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anapotaka jambo lake amuombe msaada Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii katika kuomba msaada ni katika lile jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kwa mfano mtu akiomba msaada mwenzake amebeba maji akamwambia nisaidie na maji, hii haikusudiwi hapa, ile jambo la kawaida. Lakini inakusudiwa hapa ni kumuomba msaada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama vile vitu ambavyo kwa mfano umeanguka ndani ya shimo, mtu yupita akamwambia nisaidie ni akuondoe katika ile shimo, ukaitakidi kwa yeye ni sababu tu, la bas. Lakini katika yale ambayo hakuna mwenye uwezo nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ukaenda ukataka msaada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hapo utaingia katika shirki. Kwa hivyo mtake msaada Allah katika somo yako kuwezeshe kufunga, katika ibada yako ya swala uweze kuswali kwa jamaa kwa wakati wake, na pia katika mambo yako ya dunia muombe Allah msaada kusaidishie riziki yako na mengine mengi katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwasaidia nayo waja wake. وفي قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد قلنا إيش معنى العبادة هنا؟ يعني التوحيد، أي إياك نوحد، كما قال ابن كثير في تفسيره العبادة في كتاب الله معناها التوحيد. وإياك نستعين، الاستعانة من التوحيد من العبادة، لكن أفردت للاهتمام بها. إذا أفرد شيء خاص من شيء عام دل على الاهتمام بهذا الأمر، دل على إيش؟ الاهتمام بهذا الأمر. فالعبد لا غنى له عن الله، بل هو فقير إلى الله، ودائما يطلب استعانة من الله على أموره كلها. فهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب الاستعانة منك يا الله. نعم. كذلك كتك قول يا الله من سورة الفاتحة إياك نعبد ووي بكياك وليتنيك وابود. تمتاج موانز فايدة هو كلا عبادة ينوتاج كتك قرآن معناك لتوحيد، يعني ووي بكياك وليتنيك وكيشة كتك عبادة. وإياك نستعين سوطة تفهمك واستعانة نعبادة، مبونا هاب الله سبحانه وتعالى أميتاج بكياك. Sheikh asema ukiona baada ya am, yani baada ya neno ambalo lileje kuenea limetajwa neno ambalo ni sehemu katika lile kuenea, kuenea baada yake, maana yake ni kutilia mkazo lile jambo lilotajwa pale na kulifanyia ihtimam lile jambo ambalo liko pale. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa iyyaka nasta'in, na wewe peke yako ndiye tunayekutaka msaada. Mja ni fakir, ni mhitaji daima kwa Mola wake, atakikana amuombe Allah msaada katika kila jambo lake analifanya, amuombe msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Haezi kutosheleka mja na Mola wake au kutokamana na Mola wake hata kwa upepesi wa macho, daima ahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anapotaka msaada aelekeze kuomba msaada wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وأما التعاون فيما بين المسلمين فهذا ليس من العبادة التي نحن في ذكرها. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل على دابته صدقة لك، رواه مسلم. فهذا التعاون على أمور الدنيا، تتعاونون على أمور الدنيا، بنيان مسجد، بنيان بيت ونحو ذلك من أمور الدنيا. أما ما نحن فيه هو طلب العون، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما التعاون يقدر عليه المخلوق، إذا كان حيا موجودا قادرا يقدر عليه، يعاونك في حمل الدابة، في حمل المتاع، في بناء مسجد، في بناء بيت، فهذا يسمى التعاون. نعم. أما آية الله سبحانه وتعالى يمسيما وتعاونوا على البر والتقوى سيدي نيني كتك مامو ميما نوچا مونغو أسيما سيو هابت نوازو مزيا هايو Na hivi ndivyo makhurafi wapenda kutumia shubha kama hizi. Unaambiwa isti'ana mpaka kwa Allah. Mbona hapa Allah asema wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Sasa hii itakwenda wapi? Hatuzungumzi hivyo. Huko siko kunachokusudiwa. Hapa kinachokusudiwa ni ule msaada ambao hakuna mwenye uwezo nao isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ama katika mambo ya kidunia watu wasaidiana, wasaidiana katika kujenga msikiti, wasaidiana katika kufanya shughuli zao mbalimbali, lakini sisi hapa tuzungumzia isti'ana ambayo ni ibada ambayo hakuna mwenye uwezo nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa'lam anna al-umma, يعني كل هذه الأمة، كل هذه المخلوقات لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. يعني لو اجتمع الناس على نفعك بأمر من الأمور ولم يكتب لك في اللوح المحفوظ أن هذا لك فإنهم لن يستطيعون أن ينفعوك أبدا. لو وقعت في بئر، وقعت في بئر وكتب لك أنك تموت في هذا البئر، مهما حاول الناس أن يخرجوك لن يخرجوك، لن يستطيعوا ذلك. لو حفروا البئر وحفروا وحفروا لن يخرجوك، لأنك مكتوب أنك سوف تموت في هذا البئر ولا يخرجك أحد. لو اجتمعوا على إيش؟ أن ينفعوك، يعني إخراجك من هذا المأزق. ولو اجتمعوا على أن يضروك، لو اجتمعوا على قتلك لن يستطيعوا ذلك، لأن الله لم يكتب عليك أن تقتل من هؤلاء. لما أراد المشركون قتل النبي عليه الصلاة والسلام وتجمعوا عند بابه ما استطاعوا قتله، أتاهم النعاس وناموا وخرج عليه الصلاة والسلام وهاجر للمدينة. ولو اجتمعوا على أن يضروك، فما اجتمعوا على أن يضروه لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل ما في هذه الدنيا هو بقضاء الله وقدره، ما أصابك من خير أو من شر فإنه مكتوب عليك من خير أو شر. فهذا يرسخ في قلبه الإيمان بالقدر، وأن كل ما في هذا الكون بقدر الله، كل ما في هذا الكون بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث العظيم وصية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام هي وصية بأمرين اثنين: الأول التمسك بدين الله وتوحيده، والثاني الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. Sheikh amalizia hadithi ibn Abbas radiyallahu anhu kuwa Mtume sallama akamwambia mwisho, wa'lam, jua kijana, anna al-ummata law ijtama'at, kuwa huu umma wote, watu wote wakakusanyika, ala an yanfa'uka bishay'in, ili wakunufaishe wewe na kitu, lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak, hawezi kukunufaisha wewe kwa chochote isipokuwa kile ambacho tayari Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Kwa hiyo hakikupati wewe katika kheri isipokuwa kile ambacho Allah tayari amekuandikia. Akatoa mfano ambao karibuni pia umetokea, yule mtoto aliingia kisimani, pia mfano kama ule. Wamekusanyika wataalamu katika kumtoa katika kile kisima kutoka katika nchi mbalimbali, lakini maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameandika utakufa katika ile ajali, hakuna anayeweza kukuokoa. Na mifano mnayo kila siku, wagonjwa wangapi wako katika hospitali, pengine ashughulikiwa na madaktari wanne watano, lakini akabakia na maradhi yake vile vile mpaka akaondoka duniani. Hakuna kitu mwanadamu mwenzako aweza kufanya kitakwenda kinyume na vile alivyoandika Allah subhanahu wa ta'ala katika manfaa. Kadhalika upande wa pili katika madhara, walau ijtama'u ala an yadhuruka bishay'in, wakakusanyika wote kwa ajili ya kupangia wewe wa kudhuru, kwa mfano wa kupangia kukuua, nasema lam yadhuruka illa bishay'in qad katabahu Allahu alayka, hawawezi kufikishia wewe madhara isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekuandikia. Na hapa faida tunayopata kubwa ni kuiamini qadar, kwa kila jambo linalotokea katika ulimwengu, iwe ni la kheri iwe ni la shari, ni kwa makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna kiumbe ana uwezo kufikishia wewe kheri au kufikishia wewe madhara isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekuandikia. Na huu wasia adhimu ambao Mtume sallam amemuhusia Ibn Abbas, na ilmu kubwa aliyomfundisha Ibn Abbas, tukikusanya kwa kifupi, umekusanya mambo mawili. Jambo la kwanza, kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale mwanzo alipomwambia ihfadhillaha yahfadhuka, kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, akamfundisha kuiamini qadara, kwa kila jambo linalotokea katika huu ulimwengu ni kwa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya mambo mawili yakiwa katika moyo wa Muislamu, basi anapata utulivu mkubwa sana katika nafsi yake, akijua kuwa anayapeleka mambo yote nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna binadamu aweza kumdhuru wala hakuna binadamu aweza kumnufaisha isipokuwa kwa kile ambacho tayari amekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La'alla fi hadha kifaya, hadha Allah a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Inshallah tasmam ya Rabb, jazakumullahu khair, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fiik.